قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في المياه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حجر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في سيل مهجور ومزيمل يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في وادي مهجور ومزيمل أو مزيمل، كلاهما سيول فرعية تصب في سيول أكبر منها، وهي من سيول أو تفرع سيول المدينة، ومعروف عند أهل قباء وغيرهم. قضى في هذه السيول مهجور ومزيمل. ما القضاء فيه؟ أن تمسك، أن يمسك ماؤها حتى إيش؟ الكعبين ثم ترسل. قضية هذا القضاء كما جمعها صاحب كتاب أقضية المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذكرها بالتفصيل غير مالك، أن الزبير له أرض وله جار من الأنصار، وكان الزبير في أعلى المسير، فأمسك ماء الوادي ومنع نزوله إلى من بعده، فجاء من بعده أي في السفل وطلب منه أن يرسل الماء يمشي على سجيته، إن كان يجيك شيء من مجرى الماء خذه، أما تسد علي من أجل أن يأتيك أنت لا، ارسل الماء. قال له لا حتى أسدي. فاشتكى الرجل الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسق يا زبير ثم ارسل الماء لجارك، اسقي أول ثم ارسل الماء. فقال الرجل كلمة مالك ما رضي يذكرها، ولكن جميع كتب السنة تذكرها لتبين الواقع. الرجل لأنه من أهل بدر، ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أولا نستغفر الله لنا ولهم ونتربى عنهم جميعا، وليست هناك عصمة لأحد بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فرجل تكلم بكلمة تغير لها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ عشان ابن عمتك تقول له اسك بعدين اطلق الماء؟ أعتقد كلمة كبيرة. تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الزبير وبين هذا الرجل من أجل نسب ولا قرابة، إنما قضى أولا اسقي ثم اترك الماء. فلما قال الرجل ذلك قال صلى الله عليه: يا زبير اسقي وامسك الماء حتى يستوي إلى الكعبين. يعني اسقي وشوية ولا اسقي وزيادة؟ وزيادة. وفي بعض الروايات: وامسك الماء حتى يستوي إلى الجدر. الجدر جمع جدار، وهو الجدار المحيط بالمزرعة. والجدار المحيط بالمزرعة العادة أن الأحواض تكون أنزل منه قليل. فيقول العلماء: رواية الجدر ورواية الكعبين متقاربة، ولذا يقول الباجي: الكعبان حينما يكون الرجل قائما يقف والماء يصل إلى الكعبين اللذان هما حد الغسل في الرجل للوضوء، وأرجلكم إلى الإيش؟ إلى الكعبين. وهنا يقول العلماء: ما موجب القضاء الأول اسق ثم ارسل، والقضاء الثاني اسق وامسك حتى يبلغ الكعبين. قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلما كانت قضية المياه على المشاحة كل يطلب حقه، وكل يريد لنفسه، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الزبير للرفق بأن يسقي ما فيه مصلحة له ويترك الباقي لأخيه لعله يدرك أيضا من الماء ما يسقي زرعه، فيستويان في الحد الأدنى من السقي. فيكون القضاء الأول من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه محاباة ولا فيه زيادة للزبير ولا فيه إنقاص من حق الرجل؟ ليس فيه محاباة وليس فيه نقص عليه، غاية ما فيه أنه أعطى الزبير الحق في أن يمسك الماء حتى يسقي قبل صاحبه. وهذه القاعدة قاعدة عقلية وطبيعية وعرفية، لأن من كان أعلى الوادي أحق بالماء ممن كان في أسفله. معروف هذا يا إخوان ولا لا؟ نحن الآن نسمع شكايات ونسمع تهديدات، الدولة الفلانية تريد أن تحول مجرى النهر الفلاني عن البلد الفلانية. سمعنا هذا ولا لا؟ وأحدث الضجة عند الناس ولا لا؟ فالذي في الأعلى من حقه أن يتحكم في هذا الماء الذي يمر عنده إذا استطاع أن يتحكم فيه، ولكن هل من حقه أن يمنع حتى يضره؟ سيأتي القضاء في المرفق أو المرافق، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان القضاء ابتداء أمرا عاديا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق حقه بإعطائه الأولوية. الماء يمر علي كده طالع فيه وأرض عطشان أو زرع عطشان وأسيب للأرض نعم فيه، هل هذا منطق؟ لا. ولهذا عرف الوديان جميعا أن من كان في أعلى الوادي أحق بالماء ممن قبله، وإلى الآن معمول به لا في المدينة بل هناك في صامطة. صادف مجيئنا هناك لإشراف الشهادة الثانوية، وصادف جاء السيل أمر عجيب جدا، مهيئين الأراضي قبل أن يأتي وكأنهم على موعد بفضل الله سبحانه وتعالى، ويأتي الوادي وهناك المغيض الحجارة مستوى يمكن متر أو من نصف متر يمسك الماء، فيأتي الماء حتى يملأ حوض هذا الشخص ثم يفتح وينزل للذي يليه وهكذا، ويترك في الأرض العليا مقدار حوالي نصف متر من الماء، ما هو يصفيها وتنزل كلها لا، وهكذا ينزل إلى الذي بعده إلى أن ينتهي الوادي كله بالمزارع تشرب ويفيض إلى حيث شاء. فعرف جاري، وقضى به صلى الله عليه وسلم بين اثنين متخاصمين الزبير والعمير ما من غرض، لكن لما رأى الرجل بشيء مما وقع فيه وظن أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير امسك، هنا محل الخوف، امسك الماء، داخله في نفسه شيء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا غضبا لنفسه، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يغير الحكم انتقاما لنفسه ولم يغير الحكم عقوبة للرجل، لا، إنما قضى أولا بالإرفاق والصلح والمساواة والمساعدة مع هضم الزبير في حقه، ولا مانع أن يصلح القاضي بين الطرفين، ولا مانع أن ينهي القضية صلحا وخاصة بين ذوي الأرحام وبين الجيران. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لقضاته أرجئ القضاء أرجئ الحكم بين ذوي الأرحام لعلهم يصطلحوا. إذا جاء زوجان أو أسرتان في قضية زوجية حالا تعجل بها وتحكم وتحبس، لا، أمهلهم ماطلهم، الزمن جزء من العلاج ما لم تكن هناك مضرة أو خطورة. فإذا كان القاضي يلتمس بأن هناك رغبة في الإصلاح أو يلتمس بأن المسألة جاءت بحماقة أو جاءت بغضب أو بثورة أو كذا، وإذا فتر أو طال الزمن فتر الحماس وذهب الغضب وكان هناك مجال للتفاهم والإصلاح، لا بد أن ينظر ويراعي هذه الحالة. إذن القاضي له أن يصلح، والقاضي له أن يرد الطرفين بما يستطيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى أولا بما فيه مصلحة الطرفين، فلما رأى أحد الطرفين منزعج من ذلك وظن أن هذا الحق الأدنى زيادة في الحكم، قال لا، إذا كنت أنت زعلان إحنا نعطي حقه كاملا، وأنت كيف؟ ما لم يرضى يا زبير بأن تسقي وترسل له استوفي حقك كاملا. المسألة انتقلت من صلح وإرفاق إلى قضاء وحسم. فهمنا هذا يا إخوان؟ اسقي يا زبير وامسك الماء حتى يصل إلى الجدر، حتى يبلغ الكعبين. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب الرجل على هذه الكلمة، ولم يؤذه بشيء، ولم يعاتبه فيها. وهنا يقول أبو حيان رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. يا سبحان الله، نبي معصوم يقال له ولا تشطط؟ فيقول رحم الله القضاة، هذا نبي معصوم يقال له احكم بيننا بالحق ولا تشطط، وهل النبي محل مظنة ان يشطط على احدهما؟ وهل النبي المعصوم مظنة ان يحيف على احد؟ فليصبر القضاة على عنة الخصوم. وهكذا ايها الاخوة، يعاني القضاة من الخصوم خاصة امثال هؤلاء الشيء الكثير. ولو أن كل قاض ذهب ليحاسب كل مخطئ أصبح يقاضي لنفسه، ولكن جل القضاة ولله الحمد يتسامحون عن مثل هذه الهفوات أو مثل تلك المواقف، ولا يحاسبون الناس على ما يكون منهم في هذا الشأن. ويقول الزبير في هذه القضية: ما أرى هذه الآية نزلت إلا فينا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. ايش معنى شجرة؟ يقول المشاجرة. المشاجرة بمعنى ايش؟ مضاربة، مخاصمة. شوف المشاجرة والشجر، الشجر اذا كان متقاربا منبتي ماذا يكون حال اغصانه؟ فكذلك عند المشاجرة يتماسكون فيما الشجرة، أي نشأ وتشابك وتشابه عليهم، لأن الأشجار من بعيد تتلاقى أغصانها وتشتبه عليك، هذا من هنا وهذا من هنا. ولذا يقولون في كلمة نبي الله موسى باللغة العبرية موشي، مو من الماء، شي من الشجر، لأنه أخذ في صندوقه بين أغصان الأشجار حينما أوى إلى الشاطئ، مسكته أغصان الأشجار. موشى يعني مياه وشجر، ابن الماء والشجر. فيما شجر أي فيما وقع من خصوم وتشابك واشتبه على المتخاصمين. حتى فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان بالكلية، وحتى حرف غاية، يتحقق ما بعدها يحكموك. وهذا كان المبدأ عند الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وكان سيد بني عوف، نسيت والله اسمه، بين الأوس والخزرج وبين القبائل كانت حروب وكانت مقاطعات، فلم يكن هناك حلف له يأتي نهارا في أهل قباء بني عمرو. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكان ممن شهد العقبة، الشقق أمسكه عنده صلى الله عليه وسلم يبيت ولا يرجع. ثم قال: كيف جئت في الليل وليس لك حلف؟ قال: ما كان لي أن أسمع بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأن آتي ولو أخاطر. فقال لأهل الحي: أجيروه ليكون له جوار يقدر يروح ويجي. قال له: أجره أنت يا رسول الله. قال: كيف أجير عليكم؟ قال: أنت تجير علينا في أنفسنا وفي أموالنا. وهكذا كان الأنصار يحكمون رسول الله في إيش؟ في أنفسهم وفي أموالهم وفي حقوقهم. وفي غزوة بدر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ساحل بالعير وعلم أن النفير تأتي، والله سبحانه وتعالى مسبقا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لك، وغير ذات الشوكة راحت، يبقى إيش اللي باقي؟ ذات الشوكة. إذن قضية متسلسلة. جمع الصحابة كبار الصحابة قال: أشيروا علي أيها الناس، العير قد راحت والنفير جاية، ماذا ترون؟ قام الصحابة وتكلموا وأحسنوا فأثنى عليهم خيرا، وقام الحباب وقام المقداد وقال: يا رسول الله، لعلك خرجت إلى أمر وأراد الله أمرا آخر، فامض إلى ما أراد الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقام الآخر وقال: والله يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر إلى برك الغماد لخذناه معك. وكل ذلك ورسول يثني عليهم خيرا ويقول: أشيروا علي أيها الناس. وشبه بعد هذا: ففطن لذلك سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، فقام وقال: يا رسول الله، لكأنك تعنينا معشر الأنصار، لأن اللي قاموا يتكلموا كلهم من المهاجرين. قال: بلى. وليش يعني الأنصار؟ لأنهم أولا الكثرة، كان حوالي 70 أو 100 من المهاجرين والباقي 120 أو 100 وكذا من الأنصار. ثانيا بيعة العقبة كان العهد فيها: نمنعك إن وصلت إلينا مما نمنع منه أنفسنا وأموالنا وأولادنا. إذا وصلت إلينا كأن المعاهدة مربوطة بمكان وزمان، الزمان الوصول والمكان عندنا، والآن خرج بهم من عندهم، ومن المدينة إلى بدر 150 كيلو. فهل يا ترى، يريد أن يستطلع صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى هؤلاء القوم الذين بايعوه وعاهدوه يتمسكون بحرفية اتفاقية العقبة عندنا، أو أنهم على البيعة العامة والنصرة حيثما كانوا؟ لأن من حق من تمسك بحرفية الاتفاقية صلى الله، إحنا هنا بعيدين عن أهلنا، إحنا ما جينا إلا من خسر، من كان ظهره حاضرا فليركب. استمهلناك بأن نأتي بمطايانا وبظهورنا من العوالي، قلت لا، اللي ظهره حاضر يمشي، يعني اللي جيب بعيره من العارية قال لا ما أبغاك، يبقى أنت اللي خرجت ابنا. فقام سعد وقال: يا رسول الله، والله إنا لنحب أن تلقى بنا عدوك، فإننا صبر عند اللقاء. وأخذ يثني على الأنصار: ونود أن تلقى بنا عدوك لتقر بنا عينك، والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أقوام منا هم أشد لك حبا، لو يعلمون أنك تلقى قتالا ما تخلف رجل منهم. ثم قال يا رسول الله عاد من شئت ووال من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت ووالله للذي أخذت أحب إلينا مما تركت. هذا تحكيم في إيش؟ في أنفسهم وفي أموالهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية الأخرى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا إيش قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيش خيرة. ما في حتى في شخصها زينب في زواجها في اختيار الزوج لها ما لها خيار ما دام اختار الله واختار رسوله. خلاص النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وهذا أيها الإخوة حق على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها فيما صغر أو عظم. إذا كان هناك قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب أو سنة وأعرض عنه معرض. أنا أقول أعرض ولم أقل يترك، لأن الإعراض ترك وزيادة. أعرض عن الشيء بمعنى أنه لم يرغب فيه ولم يرضى به وعنده زهادة في حقه، بخلاف يترك. قد يترك الإنسان الشيء وهو يحبه، قد يترك الإنسان الشيء مكرها عن ذلك غير راض به. وهنا يأتي الحكم بغير ما أنزل الله. إن كان راضيا بما حكم به مفضلا ذاك النظام على كتاب الله وسنة رسوله فهي ردة عياذا بالله. وإن كان حكم به مضطرا، وإن كان حكم به لمصلحة لا يستطيع أن يدافعها أو لمضرة لا يستطيع أن يتحملها أو لهوى في نفسه، فلا يخرجه عن الملة. وهكذا هنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهل التحكيم فقط؟ قد يأتي مكره أخاك لبط، قد يجري التحكيم غصب عنه، ولكن لا، ما وراء التحكيم ثم، أي بعد التحكيم بمدة وانتهاء الحكم، ثم التي هي للتراخي، لا تنشي أسف ولا ندم ولا أساء ولا إيش؟ لا يجدون في أنفسهم، مش في وجوههم ولا في ألسنة، حتى في داخليتهم حرجا ضيقا أو تأففا أو تثاقلا أو كراهية مما قضيت، ويسلموا. وإيش؟ ويسلموا، بس يسلموا التأكيد بالمصدر، ويسلموا تسليما نهائيا مفوضا بدون مراجعة وبدون كراهية بدون أي ولا شعرة في نفوسهم. وهكذا أيها الإخوة في هذا الباب يذكر لنا الزبير رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية نزلت فيه. وعلماء الأصول وأصول التفسير مجمعون على أن الآية إذا نزلت في قضية معينة كهذه لم تكن خاصة به وانتهى أمرها بانتهاء الزبير، لا، هي عامة في جميع الصور. فما يقولون في القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من عرض عليه حكم الله أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكم أجمع عليه المسلمون بعد عصر النبوة أو إلى آخره، وكان بمقتضى قضاء الله وسنة رسوله وشرع الله وإجماع المسلمين، يجب أن يكون موقفه هكذا. ولنعلم أيضا يا إخوة، أي حكم في العالم، أي نظام تحت أديم السماء، تخيروا ما شئتم، سواء كانت القوانين الجرمانية الأولى أو القوانين الفرنسية الأخيرة على أقسامها الجنوبي والشمالي، على ما يذكرون في كتب القضاء والقانون، من أين جاءت تلك القوانين؟ من أين جاءت تلك النظم؟ وضعها أشخاص ذوي عقول وأفكار وتجارب وحنكة يرون بأن في هذا النظام مصلحة العالم، وكل أمة إنما تسعى لجلب المصالح ودرء المفاسد. لا نشك في هذا أبدا، حتى قانون حمورابي اللي قبل الإسلام والكدوات، كل هذه النظم مهما كانت من وضع البشر، والبشر نظره للمصالح على حد تفكيره أو رؤيته للأمور مهما كانت قاصرة، ولكن شرع الله ليس قابلا للتجارب، شرع الله ليس قابلا للترك والإهمال، لا، ألا له الخلق والإيش والأمر. انظروا هذين الأمرين يا إخوان. كان والدنا الشيخ الأمين رضي الله رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: جمع الله سبحانه وتعالى الأمر الذي هو الحكم والتشريع مع الخلق. من الذي خلق الخلق؟ من الذي أعلم بمصالحهم؟ من الذي يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر؟ من؟ الخالق صاحب الصنعة أدرى بها وأعرف بما يصلحها وأعرف بما يفسدها، فهو دائما وأبدا يعمل على إصلاحها ويجنبها فسادها. فجاء الأمر من صاحب الخلق لمصلحة خلقه. والقضية أعتقد أنها كبيرة جدا، ولكن يكفينا هذا القدر من هذا التنبيه على هذا الموضوع، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم.